أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن يمكن أن يقال أن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل، لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات. كان الكلام في أنه ما هو الدليل على أنه إذا لم يستطع الضامن أن يرد العين يجب عليه أن يرد المثل في المثل، هو أن يرد القيمة في القيمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: الدليل الأول على ذلك هو الإجماع، إلا أنه ناقش في هذا الإجماع بأن هذا الإجماع إنما يثبت لنا الكبرى عليكم السلام، إنما يثبت لنا الكبرى، وهي أنه في المثل المثل. أما ما هي موارد المثل؟ متى يجب المثل ومتى لا يجب المثل؟ هذا وقع فيه خلاف بينهم. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: في المورد الذي وقع إجماع على أنه مثلي فيضمن بالمثل، وفي المورد الذي وقع فيه خلاف عند ذلك نرجع إلى الأصل العملي. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أنه في مورد وقوع الخلاف في أن هذا مثلي أو لا، في مثل هذا المورد قال: نرجع إلى الأصل العملي بتلك الاحتمالات الأربعة التي تقدم بيانها بالأمس. ولكن الشيخ هنا يريد أن يقول: نعم، لو لم يكن عندنا دليل لفظي عند ذلك نرجع إلى الأصل العملي، أما لو كان عندنا دليل لفظي عند ذلك لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. نحن متى ننتقل إلى الأصول العملية؟ إذا لم يكن عندنا دليل اجتهادي على المطلب. أما إذا وجد عندنا دليل اجتهادي على المطلب فهل تصل النوبة إلى الأصول العملية أو لا تصل؟ وهنا يقول الشيخ أنه يوجد عندنا دليل مستفاد من ظواهر الأدلة التي قالت بالضمان. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن عندما نرجع إلى إطلاقات أدلة الضمان التي أمرت بأن الشخص يكون ضامنا، ونرجع إلى تلك الأدلة التي تقول أن الذي وصلت بيده أمانة ثم فرط فيها فيجب عليه الضمان، أدلة هذه الضمانات هسه سواء في الأمانات المفرط فيها أو في المسروقات أو في غيرهما، إطلاقات هذه الأدلة منصرف عند العرف إلى أنه إذا كان الشيء مثليا فلا بد أن يضمن بالمثل. وبعبارة أوضح، أن العرف يفهم أن الضامن إذا لم يستطع أن يرجع العين فلا بد أن يرجع أقرب الأشياء إلى العين. خب، أقرب الأشياء إلى العين ما هي؟ أقرب الأشياء إلى العين هي التي تكون فيها مالية، نفس مالية العين أو قريبة منها، وتكون فيها صفات قريبة من صفات العين. إذن لا بد في الضمان، إذا أراد أن يضمن الضامن لا بد من توفر أمرين: أولا أن تكون فيها مالية التالف، وثانيا أن تكون فيها صفات التالف أيضا. ولكن حيث أنه لا يمكن أن يكون من جميع الجهات فلا بد أن يكون أقرب الجهات، وهذا هو ما يستفاد من العرف. نعم، إذا لم يجد ذلك عند ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أنه يضمن القيمة، يعني يضمن المالية فقط، بعد لا يلاحظ الصفات للعين التالفة. يقول والشاهد على ذلك أنه بعد هذا ننتقل إلى هذا، يعني بعد العين ننتقل إلى المثل. فإذا أردنا، فإن لم يكن تكن المثل موجودة، فرضنا أن الشيء ليس له مثل، نحن أردنا أن نعطي القيمة. قيمة كيف نعطيها؟ كيف نعطي القيمة؟ يقول أنك إذا أردت أن تعطي القيمة لابد أن ترجع إلى قيمة أو النقود المتعارفة في ذلك البلد. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه العرف يفهم من إطلاقات هذه الأدلة أنه بعد العين تصل النوبة إلى المثل، فإذا لم يتحقق المثل عند ذلك ننتقل إلى القيمة. فإذا يوجد عندنا دليل اجتهادي على أنه بعد تلف العين ننتقل ماذا؟ إلى القيمة. إذا لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لنرى أن مقتضى الأصل العملي هو المثل معينا أو القيمة معينة أو تخيير المالك أو تخيير الضامن. هذا إذا لم يكن عندنا أصل لفظي يدل على أن المثل هو المتعين عرفا بعد تلف العين مباشرة. فلهذا قال ولكن، هذا استدراك على أنه في مورد الشك إنما نرجع إلى الأصل العملي إذا لم يكن عندنا دليل لفظي ودليل اجتهادي، وأما إذا كان هناك دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية لتأتي الاحتمالات الأربعة المتقدمة. والأصل الاجتهادي أو الدليل الاجتهادي يقول شيء أنه موجود في المقام، ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات عندما يأمر الإمام بأن هذا المغصوب يكون الغاصب ضامنا ولا يعين كيفية الضمان أنه ضمان بالمثل أو أنه ضمان بالقيمة، لا يعين ذلك، من إطلاقات الضمان في المغصوبات وإطلاقات الضمان في الأمانات المفرط فيها، لأن الأمانة إذا تلفت من غير تفريط فلا يكون فيها ضمان. نعم الأمانة التي كان تلفها مع تفريط وتعدي يكون فيها ضمان، وغير ذلك المسروقات مثلا. أن المستفاد من تلك الإطلاقات هو الضمان بالمثل. لماذا شيخنا هو الضمان بالمثل؟ يقول لأن الضمان بالمثل أقرب إلى التالف من هاتين الجهتين، من حيث المالية والقيمة ومن حيث الصفات التي كانت في التالف. ثم بعد المثل العرف يرى، ثم بعد المثل تأتي قيمة التالف. إذن هلا هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه من إطلاقات هذه الأدلة استفاد ماذا؟ استفاد الطولية بين المثل وبين القيمة. كيف كانت هناك طولية بين العين وبين المثل؟ كذلك هناك طولية بين المثل وبين القيمة. فما لم يتعذر ويتعسر المثل لا تصل النوبة ماذا؟ إلى القيمة. قال ثم بعده قيمة الثالث من النقدين وشبه النقدين من الذهب والفضة، وشبه الذهب من الفضة من الأوراق النقدية مثلا، لأنهما أي النقدان لأنهما أقرب من حيث المالية. شاهد لماذا أقرب من حيث المالية؟ خب افترضوا إذا لم يكن المثل موجودا لماذا أنا أدفع الذهب والفضة؟ لماذا أدفع النقد؟ أدفع بدل هذا الشيء سكر. التالف كان أليف ولكنه لم أجد مثله، بدل أن أدفع الناقد أدفع ماذا؟ سكر. أدفع شيئا ثوبا آخر، أدفع الثوب، أدفع الرطب. لماذا؟ يقول لأن النقدين أقرب إلى المالية والقيمة مما عدا النقدين من الأجناس الأخرى. شاهد على ذلك ما هو؟ يقول الشاهد على ذلك أنه إذا تلف أمر وأردت أن تعطي بدله جنسا آخر، أنت تقيم أولا ذلك التالف ثم تعطي جنسا بما يسوى تلك القيمة. يعني تقيم التالف وتجد أنه يساوي 10 دراهم فتعطيه سكرا بمقدار ماذا؟ 10 دراهم. وهذا معناه أن النقد مقدم على سائر ما عداه. قال لأنهما، أي النقدان، لأنهما أقرب من حيث المالية، لأن ما عداهما ما عدا النقدين يلاحظ مساواته، ما عداه يلاحظ مساواته للتاليف، ولكن بهذه الطريقة بعد إرجاع ما عداهما إليهما، أي إلى النقدين. هسا الآن يقول الشيخ ولأجل الاتكال على هذا الظهور، أي ظهور؟ الظهور المستفاد من إطلاقات الضمان في الحواشي، أكو تشويش كثير الإخوة يلتفتون، ولأجل الاتكال على هذا الظهور، أي ظهور؟ الظهور المستفاد من إطلاقات الضمان في المغصوبات وفي الأمانات المفرط فيها، ومن الواضح أن الظهور دليل اجتهادي. ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها في الروايات، قد نص الشارع في ذلك المورد على ذكر المضمون به، هل هو المثل او القيمة، اعتمادا على هذا الظهور ان العرف بعد تلف العين ينتقل الى المثل مباشرة، فاذا تعذر المثل ينتقل الى القيمة على ذكر المضمون به. بل كلها هذه الظهورات والاطلاقات، بل كلها الا ما شذ وندر قد اطلق فيها، بل كلها يعني كل هذه الموارد، بل كلها إلا ما شذ وندر قد أطلق في تلك الموارد الضمان. فلولا اعتماد الشارع، فلولا الاعتماد يعني اعتماد الشارع عندما أطلق هذه الألفاظ، أطلق الضمان ولم يقيدوا بأنه بالمثل أو القيمي، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف، يعني ما هو المتعارف عند العرف، لم يحسن من الشارع إهمال كيفية الضمان أن المضمون به بأي نحو يكون، هل بالمثل أو بالقيمة، لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان. إذن الدليل الثاني لإثبات المثل بعد تلف العين بعد الإجماع هو ماذا؟ هو هذا الإطلاق أو هذا الظهور المستفاد من هذه الإطلاقات. خب هذا الإطلاق تام، هذا الظهور المستفاد تام أو غير تام، سيأتي الكلام فيه بعد ذلك. إذن الدليل الاجتهادي الثاني ما هو؟ الدليل الأول كان الإجماع وقد ناقش فيه المصنف، الدليل الثاني ما هو؟ هو الظهور المستفاد من هذه الإطلاقات. الدليل الثالث وهو الاستدلال بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلهذا قال وقد استدل في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل، مو بالمثلي، على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خب تقريب الاستدلال واضح، حيث ان الشيخ شيخ الطائفة يريد ان يستفيد من هذه الآية المباركة بناء على عموميتها لغير موردها في الآية، لانه مورد الآية في القصاص في النفس في الجروحات ونحو ذلك، كما في سورة البقرة الآية 194 الآية في القصاص، اذا لابد اولا ان نقول ان الايه لها عموم لغير موردها، فاذا تم عموم الايه لغير موردها نقول الايه تقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. وندعي هذه المؤونة ايضا، التفتوا جيدا، ندعي هذه المؤونة ايضا ان الآية كما تقول ان مقدار الاعتداء لا بد ان يكون بمقدار المعتدى عليه، ان يكون كيفية الاعتداء ايضا واحدة حتى نثبت المثل بالمثل. يعني اذا كان مقدار الاعتداء مقدار الضرر 10 دراهم، الاية لا تقول فقط انه يجب على الضامن ان يضمن ماذا 10 دراهم، هسه سواء كان بالمثل او كان بالقيمة، وانما تقول لابد على الضامن ان يضمن 10 دراهم، ولكن باضافة ماذا؟ باضافة الكيفية، يعني المالية و الصفات. اذا نحتاج في الآية المباركة لكي تدل على المطلوب الى عنايتين، الى مؤونتين. العناية الاولى ان نتعدى من موردها الى مطلق الاعتداء. العناية الثانية ان نقول ان المراد فاعتدوا عليه بمثلي، هذه بمثلي كما تشمل مقدار الاعتداء تريد ايضا ماذا؟ كيفية الاعتداء. اذا اضرك بانه سلب منك او غصب منك او اسلف منك كذا، فيجب عليه اي على المتلف ان يضمن المالية وهو المقدار، وان يضمن الكيفية ايضا وهي الصفات. هذه اثنين، العناية الثانية. عناية ثالثة في الآية اكو، وهو ان مورد الآية المباركة في مورد الاتلاف العمدي. الآية تقول فمن اعتدى عليكم، اذا في موردها اين؟ مورد الاعتداء يعني الاتلاف، ومحل كلامنا اين؟ في المقبوض بالعقد الفاسد، يعني مورد التلف السماوي. اذا لابد ان يقال ان الآية ايضا لا يفرق فيها بين ان يكون من قبيل الغصب وبين ان يكون من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد. فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة عند ذلك يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات المثل، وأنه إذا تلفت العين ننتقل إلى المثل بعد ذلك. فلهذا يقول الشيخ قال وقد استدل في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بهذا التقريب، بتقريب ان مماثل ما اعتدى هو ماذا؟ ان مماثل ما اعتدى هو المثل في المثلي، وهو القيمة في غير المثل. هذا اشارة الى العناية التي اشرنا اليها وجوابها، وهي العناية الثالثة. واختصاص الحكم كما في الآية المباركة بالمتلف عدوانا كالغاصب لا يقدح. لماذا؟ لانه لم يفصل احد من الفقهاء ان الاتلاف اذا كان عدوانا او اذا كان بغير عدوان كالتلاف، كل من قال بانه في المثل المثل لم يفرق بين ان يكون بمثل العدوان كالغاصب او ان يكون بمثل التلف السماوي. لا يقدح بعد عدم القول بالفاصل من الفقهاء. مناقشة ثانية ترتبط بالعناية الثانية، يا هي، وهي انه الآية كما تريد ان تبين المقدار تريد ان تبين ماذا؟ الكيفية. وربما يناقش في الآية بان مدلول الآية المباركة اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء يعني في المالية، لا اعتبار المماثلة في المعتدى به يعني في الكيفية يعني في الصفات. هذه العناية الثانية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه المناقشة الثانية لا يقبلها، يقول وفيه نظر، وربما يناقش فيه نظر، لأن الآية المباركة إن تمت العناية الأولى وهو التعدي عن موردها فإنه بعد لا يفرق بين مقدار الاعتداء وبين كيفية الاعتداء، بين المالية وبين الصفات. فلهذا يقول وفيه نظر، يعني في هذه المناقشة الثانية والمناقشة الأولى أيضا مدفوعة بعدم القول بالفاصل، إذن تبقى فقط العناية الأولى. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الآن يبدأ الشيخ بالمناقشة، ولكن بمناقشة كلا الدليلين، الدليل الثاني والدليل الثالث. الدليل الأول كان الإجماع، والدليل الثاني الإطلاقات، والدليل الثالث ماذا؟ الآية المباركة. خب الإجماع ناقش فيه الشيخ فيما سبق، الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الدليل الثاني والثالث. ما هي المناقشة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا يمكننا أن نلتزم بإطلاق هذين الدليلين، يعني أن هذين الدليلين وهما ظهور الإطلاقات في الانصراف إلى المثل في المثل وظهور الآية المباركة لا يمكن قبولهما. لماذا؟ لأنه ظهور هذين الدليلين معناه هذا، أنه حتى في جملة من القيميات يجب ماذا؟ في جملة من القيميات يجب المثل، لأن ظهور الدليل الثاني يقول أن الأقرب إلى العين الثالثة ماذا؟ المثل. فما لم يتعثر ولم يتعذر نحن لا ننتقل إلى القيمة، وليس الأمر كذلك. فإنه نحن كثيرا ما نجد أنه نقول في القيمي بالقيمة وإن كان المثلي ممكن. فتوى الفقهاء في جملة من القيميات ماذا؟ أنه يجب فيها القيمة وإن كان المثل ممكنا، مع أن ظهور الدليلين ماذا؟ أنه لا تصل النوبة إلى القيمة إلا بعد تعذري وتعسر ذلك. إذن الشيخ رحمة الله تعالى الإشكال الذي يورده على هذين الدليلين هو أنه لا يمكن الالتزام بهذين الدليلين، لأن مقتضى هذين الدليلين الثاني والثالث وماذا؟ هو أنه يجب المثل حتى في تلك الموارد التي حكم الفقهاء فيها بالقيمة. يقول نعم الإنصاف عدم وفاء الآية التي هي الدليل الثالث كالدليل السابق عليه الذي هو الدليل الثاني، عدم الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق على الآية عدم الوفاء بالقول المشهور. بلي أحسنتم، هذا الدليل الثاني، لأن قلنا الأدلة ثلاثة صارت الإشكالية: إجماع، ظواهر الإطلاقات، الآية المباركة. لماذا شيخنا لا يفي هذان الدليلان بمقتضى قول المشهور؟ يعني أنه هذا يذهب إلى شيء وذاك يذهب إلى شيء آخر. يقول لأن مقتضى الدليلين وجوب المماثلة العرفية في هذين الأمرين في الحقيقة يعني في الصفات والمالية، هذا مقتضى الدليلين بعد لأنه أقرب إلى العين الثالث، وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في المورد التي حكم فيها الفقهاء ماذا؟ بالقيمة، لأن المثل أقرب إلى العين الثالثة من حيث المالية ومن حيث الصفات. فما لم يتعذر المثل لا ننتقل نحن ماذا؟ إلى القيمة، مع أن الفقهاء لا يفتون هكذا، وسيضرب أمثلة لذلك. يقول مع أن الفقهاء يقولون في جملة من الموارد بضمان القيمة مع أن المثل ممكنون. يقول حتى في القيميات سواء، هذا هو المهم، سواء وجد المثل في القيميات أم لا يوجد المثل في القيميات؟ وهذا هو المهم. الشق الأول، الشق الأول أن الفقهاء، مشهور الفقهاء في كثير من الموارد يقولون بضمان القيمة سواء وجد المثل أو لم يوجد المثل، وهذا مخالف لظهور الدليلين المتقدمين، لأنه لا تصل النوبة إلى القيمة إلا بعد انتفاء وتعسر وتعذر المثل. حتى الآن الشيخ رحمة الله تعالى يضرب مثالين، يقول أما مع وجود المثل في القيميات، هذان المثالان، كما لو أتلف ذراعا من كرباس من قماش، هناك قطعة من القماش طولها 5 أمتار، جاء شخص وأتلف مترا واحدا منها، ذراعا واحدا منها، وماذا يحكم الفقهاء هنا في مثل هذه المسألة في الثوب، بالقيمة أو بالمثل؟ الفقهاء ذكرنا فيما سبق أنه في الثوب يحكمون بالقيمة، إذن يجب على هذا الإنسان المتلف أن يدفع قيمة هذا الذراع، مع أنه مقتضى الدليلين لابد أن يدفع ماذا؟ أن يدفع المثل، لأنه أقرب من حيث المالية ومن حيث الصفات. هذا مثال. قال كما لو أتلف ذراعا من كرباس، ذلك الكرباس طوله 20 ذراعا متساوية من جميع الجهات، فإن مقتضى العرف والآية، يعني مقتضى الدليل الثاني والثالث، فإن مقتضى العرف والآية إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك الكرباس ولو بأضعاف قيمته، ودفع ذلك الذراع إلى مالك الذراع المتلف، مع أن الفقهاء يقولون ماذا؟ مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول بذلك، لا يقول بأنه يجب عليه أن يضمن مثل الذراع التاليف. هذا مورد. ومورد آخر، وكذا لو أتلف عليه، أي على المالك، عبدا، شخص أتلف لشخص آخر عبدا، كما لو قتله، ثم لو فرضنا أن ذلك المالك كانت له في ذمة هذا المتلف ماذا؟ عبدا، إما بالقرض وإما كما لو باعه ماذا؟ سلما. فهنا سواء كان هذا أو ذاك، في مثال القرض كان له قد أقرضه مثل هذا العبد، وهنا هل يقع التهاجر او لا يقع التهاجر؟ بمقتضى الآية المباركة والدليل لابد ان يقع ماذا؟ التهاجر، لانه هذا اتلف عليه عبد وفي ذمته للآخر عبد، فيقع ماذا؟ فيقع التهاجر، لان العبد، طبعا افترضوا ان ذلك العبد الذي كان موقع القرض او موقع موضعا لبيع السلام كان قريب الصفات وقريب المالية أيضا، فهنا هل بمقتضى الآية والعرف ماذا ينبغي؟ ينبغي أن يقع التهاتر القهري. لماذا؟ لأنه هذا في ذمته عبد وهو له على ذلك عبد، إذن يقع التهاتر. هذا المتلف له على صاحب ذلك العبد المتلف له عبد، وذلك العبد الذي له هس إما بالقرض وإما بيع السلام ماذا؟ قريب من حيث المالية والصفات، إذن ينبغي أن يقع التهاتر القهري، ولا يقول الفقهاء بالتهاتر القهري، وإنما يقولون بأن هذا الذي له العبد وعبده موجود يأخذه، ولكن الذي تلف عبده يجب عليه أن يرجع بالقيمة على هذا المتلف، مع أن مقتضى الآية والعرف يقتضي ماذا؟ التهاتر القهري. هذا هو المورد الثاني. قال لو أتلف عليه، على من أتلف؟ على المالك، عبدا وله، أي لهذا المتلف، وله في ذمة المالك إما بسبب القرض وإما ماذا؟ بسبب السلم، كما لو اشترى منه، او السلم له ماذا؟ له عبد لهذا المتلف، له عبد، له عبد موصوف بصفات ذلك العبد التالف. فمقتضى العرف والآية الحكم بالتهاتر القهري، ولكن الفقهاء لا يحكمون ذلك، فإنهم أي الفقهاء لا يحكمون بالتهاتر القهري. دليل ماذا؟ قال: كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين، يعني في تلك المسألة. طبعا ايضا مسامحة التعبير، مو في تلك المسألة تعرضوا لهذه المسألة، في هذه المسألة وهي مسألة بيع عبد من عبدين، في تلك المسألة ذكروا مسألة قريبة منها، وهي ان شخصا لو اشترى عبدا من ماذا؟ من شخص بالمواصفات الكلائية، بيع السلف، اشترى منه عبد فعله الثمن واشترى منه عبد معين، ثم في وقت الاداء البائع اسلمه عبدان، قال اختر احدهما، انظر ايهما اقرب الى الصفات التي اشترطتها عليه وخذ احدهما، ثم ابق احدهما، ماذا يفعل هذا الابق؟ من مال من يكون؟ يكون من مال المشتري او يكون من مال المالك او ينصف؟ المسألة خلافية. في تلك المسألة عنوان هذه المسألة، وهي أنه لا يقع التهاتر القهري، مو في مسألة بيع عبد من عبدين، لا في مسألة بيع عبد من عبدين ذكروا تلك المسألة التي أشرت إليها، وهي أن شخصا اشترى عبدا ببيع السلام أو باع عبدا ببيع السلام، وعند التسليم سلم عبدين فأبق أحدهما، فهنا من مال من يكون؟ نعم، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر بأن الفقهاء في جملة من موارد إمكان ضمان المثل أيضا يحكمون بالقيمة، يعني أنهم لا يقولون بالمثل وإنما يقولون بالقيمة، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قد يستدرك علينا، يقول: كيف تقولون بأن الفقهاء لا يقولون بضمان القيمة بالمثل ونحن نجد أنهم ماذا؟ في جملة من القيميات حكموا بالمثل. أخذ كلام الشيخ ماذا كان؟ كلام الشيخ أنه في المثل في القيمي لا يضمن بالمثل، هنا قيمي، فإذا كان قيمي لا يضمن بالمثل، وأما مقتضى الآية والعرف ماذا؟ أنه إذا كان مثلي لابد أن يضمن بالمثل. قد يستشكل على الشيخ، يعني ينقض على الشيخ بأنه شيخنا كيف تقولون أنه في القيمي لا يضمن بالمثل، مع أن الفقهاء ذكروا في باب القرض، ماذا ذكروا في باب القرض؟ قالوا بأنه إذا اقترض منك شخص قرضا، أنت يجب عليك أن تدفع في القرض القيمة أو تدفع المثل، ومن الواضح عنده في القرض إنما يدفع ماذا؟ القيمة. هنا لو أرجع إليك نفس العين التي اقترضها منك تقبل أو لا تقبل؟ خب أفتوا الفقهاء أنها تقبل، خب هنا ضمن القيمة ماذا؟ بالمثل. فإذا لماذا تقولون بأنه القيمي لا يضمن بالمثل؟ وهذا أحد الموارد التي أفتى فيها الفقهاء أن المثل قيمية يضمن بالمثل. هذا نعم استدراك على ماذا؟ أو إشكال ونقض على ما ذكره من أن الفقهاء لا يقولون بضمان القيميات بالمثل. يقول له القائل: لماذا تقول شيخنا أن الفقهاء لا يقولون بضمان القيميات بالمثل؟ وهذا أحد الموارد. نعم، ذهب جماعة من الفقهاء منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية. أيضا اقترض شخص شيئا وكان قيميا فيجب عليه أن يرد ماذا؟ أن يرد القيمة. نحن نجد أن الفقهاء قالوا يحق له أن يرد ماذا؟ مثل المثل، ولا محذور في ذلك. إذا قولكم في القيم لا يرد المثل وإنما ترد القيمة، نجد أنه منقوض بهذا المورد. الشيخ يريد أن يوجه هذا المورد بنحو لا يكون نقضا على ما ذكره الفقهاء. يقول هؤلاء إنما قالوا بجواز رد العين المقترضة لا من باب أن القيمة يمكن ضمانها بالمثل، بل من باب أنها هي باقية على حالها، من باب أنها هي يعني العين المقترضة باقية على حالها فيجوز ردها. والشاهد على ذلك أنه لو اقترض خبزا، الخبز قيمي له مثلي ومن المثليات، أراد بعد ذلك المقترض أن يرجع ماذا؟ خبزا إلى المقرض، هل يجب على المقرض أن يقبل أو أنه يحق له أن يطالب بالقيمة؟ ذكر الفقهاء أنه يحق له أن يرفض المثل ويطالب بالقيمة. نعم إذا قبل بالمثل هو من حقه أن يرضى، ولكن إذا أراد أن يرفض المثل من حقه ذلك ويطالب بالقيمة. وهذا خير شاهد على أن القيمة لا تضمن ماذا؟ بالمثل، إلا إذا رضي، وإذا رضي يمكنه أن يرضى بأن لا يأخذ لا المثل ولا قيمة. ذاك رضا الطرف المقرض ذاك بحث آخر. يقول والشاهد على أن القيم لا يضمن بالمثل هو أن المقترض للقيم إذا أراد أن يعطي المثل فيحق للمقرض أن يرفض المثل ويطالب بالقيمة. فلهذا قال ياهو أحسنتم. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا التوهم في غير محله أساسا، إنما قبل من باب أنها هي موجودة لا من باب أنها مثل للقيمة. فلهذا يقول إذا لكن لعله، يعني هذا المثال الذي ذكرتموه توجيهه هذا، لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين لا من جهة ضمان القيمي بالمثل، حتى يكون نقضا على ما ذكرناه من أن القيمية لا يضمن بالمثل. والشاهد عليه ولذا اتفقوا أي الفقهاء على عدم وجوب قبول غير العين المقترضة وإن كان ذلك الشيء مماثلا للعين المقترضة من جميع الجهات، بل يحق للمقرض أن يطالب بالقيمة ولا يقبل المثل. قال وأما هذا كله مع فرض ماذا؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه سواء وجد المماثل، سواء وجد المثل في القيميات أم لا. واضح هذا؟ هناك قلنا بأنه وفيه نظر، وهذا يعني ماذا؟ دليل العرف والآية، يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات، سواء وجد المثل في القيميات أم لم يوجد.